بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث في هذه المحاضرة التاسعة، سوف نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الكتابة. نتناول هذه المرتبة بشيء من التفصيل، ونبحث في الأدلة القرآنية والنبوية على كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، تلك الكتابة التي لا تتغير ولا تتبدل، وما كتبه الله فيها لابد أن يكون. سنبحث عن الأدلة بإذن الله تعالى على ذلك من القرآن، بحيث نتعرف عليها سريعا. مجرد من الأخ يعني يقرأ نص فيه الكتابة يعرف يميز إذا كانت دي الكتابة اللي في اللوح المحفوظ ولا الكتابة اللي ممكن تتغير أو تتبدل، لأن في كتابة أخرى سوف نتعرف عليها إن شاء الله عز وجل ممكن فعلا يحصل فيها تغيير وتبديل. أيضا الأدلة على ذلك من السنة وما ورد من الكتابة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن في أدلة كثيرة عن الكتابة وعدم التمييز بين الكتابة التي لا تتبدل واللي هي مرتبة من مراتب القدر، وبين الكتابة التي يمكن أن تتغير تحقيقا لحكمة الله عز وجل، بيؤدي إلى الخلط عند الحديث عن موضوع القضاء والقدر في أذهان الإخوة الذين يتكلمون أو يتناولون هذه القضية. أيضا نتكلم على قضية القلم، هل القلم أول المخلوقات أم العرش؟ يعني من الأسبق في الخلق، القلم أم العرش؟ أيضا سؤال من الأسئلة المهمة جدا اللي هو السر في أن ما دون في أم الكتاب لا يقبل المحو والتغيير، ليه يعني اللي اتكتب في اللوح المحفوظ ما بتغيرش؟ ما ربنا قادر أنه يغير ليه؟ والآيات الدالة على ذلك، الأدلة اللي في اللوح المحفوظ على أن اللي في اللوح المحفوظ ما ينفعش يتغير ولا يتعدل. يعني القضية مش زي ما بعض أخواننا يقول لك لا ممكن الأمور أن الواحد يغير في المسألة تقبل عقلا، لكن أبدا، هي المسألة زي ما قلت بتتعلق بفهم أسماء الله وأوصافه في قضية العلاقة بين القدرة والحكمة. أين اللوح المحفوظ؟ هذا أيضا نتناوله بالشرح والبسط بإذن الله تعالى. ما زلنا حتى الآن بنقول لكم أن المطلوب في المحاضرات تركيز المعلومات واختصارها في ثلاث صفحات. يعني لو ان الاخ دلوقتي في المحاضرة التاسعة المفترض لما يكون هو بيلخص قرابة 30 صفحة فلوسكات تكون جاهزة وملخصة ومرتبة عنده، ولو بيكتب في أجندة ولا حاجة يبقى عنده على الأقل 60 صفحة فيها عناصر مركزة في المحاضرات التي تقدمت. فأتمنى أن يكونوا على هذا المستوى، والإخوة يكونوا واخدين الأمور بشكل من الجدية، وربنا يوفقكم جميعا، اللهم أمين. لا تنسوا أيضا حفظ التعريفات والأحاديث اللي هتورد في المحاضرة التاسعة بإذن الله تعالى. إحنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن مراتب القدر، وشرحنا المقصود بمراتب القدر. ماذا نعني بمراتب القدر؟ مراتب القدر ها هي إيه؟ بيعرفوني كده ولا شاركوني في اللي قلناه؟ المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم التقدير إلى أن يكون واقعا مخلوقا بقدرة القدير ومشيئته. مرور الشيء، الشيء المخلوق، من كونه معلومة في علم التقدير ضمن ما قدره الله من معلوماته إلى أن يكون مخلوقا واقعا بقدرة القدير، لأن احنا قلنا المخلوقات كلها بين تقدير الله وقدرته، فالقدر ليس من التقدير فقط وليس من القدرة فقط، القدر تقدير وإيه وقدرة. فالمراتب اللي بيمر بها المخلوق أو المراحل اللي بيمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم التقدير إلى أن يصبح بالقدرة مخلوقا واقعا، دي بيسموها مراتب القدر، اللي هي ضرورية في قضية الإيمان. يعني لن يؤمن إنسان إلا إذا آمن بهذه المراتب على ما ذكره رب العزة والجلال. وابن القيم طبعا تكلم عن هذه الأمور. قلنا مراتب القدر كم مرتبة؟ اللي هي بقى العلم، اللي هو المقصود بالعلم في المراتب القدر علم التقدير، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. هذه المراتب حتمية في كل مخلوق سيخلق، سواء كان هذا المخلوق خلق بأسباب أو بغير أسباب، سواء خلق المعلول بعلته أو انفصل المعلول عن علته. إيه حكاية المعلول وعلته؟ يعني احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى بيخلق بها السبب، سواء ارتبط بنتيجته أو لم يرتبط. السبب أو أي شيء ربنا هيخلقه بيخلقه مراتب القدر أصلا، ملوش علاقة بقضية الترابط. يعني لما واحد مثلا يحط بذرة في الأرض، البذرة هتطلع نبتة، النبتة بنقول عليها إيه؟ نتيجة، والبذرة سبب. بتوع العقائد بيقولوا عليها عن نبتة معلول والبذرة علة. فالمعلول مش هيجي إلا إذا وجدت الإيه؟ العلة. إحنا في تعاملنا مع الأسباب من باب الاعتقاد والتوحيد اللي هو توحيد الربوبية أن كل صغيرة وكبيرة تخلق بمراتب القدر. فالحبة تخلق بمراتب القدر، ملاش علاقة بالنبت. يصح سبب في وجود الايه؟ النبت، لكن من ناحية النظر للقدرة الحبة نفسها مخلوقة بمراتب القدر. وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني كل مخلوق يعتبر منفصل بذاته يخلق بمراتب القدر. فسواء بقى الحبة اتخلقت بمراتب القدر فجت منها نبتة أو جت منها حاجة تانية، ما هو كل مخلوق مراتب القدر. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال في شأن عيسى عليه السلام إن عيسى خلق كما خلق آدم، آدم اتخلق بمراتب القدر، تقدير كتابة مشيئة وخلق، وعيسى برضو نفس الكلام. زي ما نقول مثلا في الأب والأم، الأب بتخلق بأربعة من مراتب القدر، والأم بتخلق بأربعة من مراتب القدر، والابن بتخلق بأربعة من مراتب الإيه؟ القدر. مراتب القدر الأربعة. الولد العادي ربنا عشان يخلق لازم الأول يخلق الأب ويخلق الإيه؟ الأم. فمراتب القدر من حيث التعلق بتبقى أكتر، لأن أربعة للأم وأربعة للأب وأربعة للولد يبقى 12. إنما في خرق العادة برضو عشان هو مخلوق مراتب القدر تبقى المسألة أهول. لما قالت مريم أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني الولد بيجي في الأسباب المعروفة من أب وأم، سواء كان بعلاقة مشروعة اللي هي الزواج أو بعلاقة ممنوعة اللي هي الزنا، ما فيش أكتر من كده. قال كذلك قال ربك هو علي إيه هين. لأن احنا بصنا من ناحية القدرة ونظرنا من ناحية القدرة هنلاقي إن الولد بتخلق أصلا بمراتب القدر، لا له علاقة لا بأب ولا بأم. طب ليه ربنا ربطها بالأب والأم؟ عشان تصح الشرائع والأحكام، عشان نميز الحلال من الحرام، نقول دي علاقة مشروعة ودي علاقة ممنوعة، عشان يترتب الثواب والعقاب، نقول ده فلان ده فعل حلال وفلان ده عمل حاجة حرام، عشان ده يستحق العقوبة وده يستحق الجزاء. فربط الأسباب ما هي إلا لإظهار الشرائع والأحكام وتمييز الحلال والحرام. لكن لما احنا ننظر من ناحية القدرة ومراتب القدر، الأمر خرق العادة أهون عند الله عز وجل من العادة. زي ما ربنا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، قال إيه؟ ها؟ بلى وهو الخلاق العليم. لأن المسألة هو مرتبطة بأن ربنا يقدر، يكتب في اللوح، يقول للشيء كن يبقى قضاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه كن فيكون فيتخلق. اللي يفهم النقطة دي يفهم الحياة صح، فيجعل كل صغيرة وكبيرة في حياته مرتبطة بخالقه. ليه؟ لأن ساعة ما ينظر الأشياء لا ينظر إلى الأسباب باستقلاليتها، ولكن ينظر إلى خالقها من فوق عرشه، كيف خلقها وكيف أظهر حكمته في ترتيبها، بحيث إن ما يخلق لكش المعلول أو النتيجة إلا ما تجيب السبب الأول اللي ربه خلقه، وانت عارف ان ربنا قادر ان يخلق لك النتيجة بلا ايه؟ بلا سبب، بس بتأخذ بالسبب طاعة لربك، اللي هي باب العبودية، الخضوع في توحيد العبودية، اتباع السنة النبوية. انت بتعمل كده بس ارضاء لربك بان انت فعلا تريد ان تظهر معنى العبودية. فربنا سبحانه وتعالى في جناب الربوبية او في جانب الربوبية يحقق لك ما تريد. وحتعود العلاقة إلى الحديث اللي احنا كلنا عارفينه، يا غلام إني أعلمه كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده إيه تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فمسألة الإيمان بالقضاء والقدر وفهم مراتب القدر هذه من أهم الأسس والأركان لصلاح الإنسان وصلاح المجتمع. الشخص بيتعامل فيها مع الخالق سبحانه وتعالى فيرد الأمر إليه، ويجعل كل صغيرة وكبيرة في حياته تظهر من خلال الفقر الذاتي والغنى الذاتي اللي اتكلمنا عنه في أول محاضرات. كان الشيخ السامي تيمية يقول إيه؟ والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات. مراتب القدر علم وكتابة ومشيئة وخلق. طب مراتب القضاء علم كتابة ومشيئة. الفرق بين القضاء والقدر، القضاء كم مرتبة والقدر أربعة. القضاء بيسبق القدر، القضاء غيب ويكون مشهودا بالقدر، القضاء أعم والقدر أخص. أحد الأخوات في القضية اللي احنا كنا بنشرح فيها دي، هي من مكة سعودية، هي اتصلت عليها قبل أمس من الساعة 7:30 للساعة 9:30 ساعتين بالهدف عشان ايه؟ هي تقريبا واخده رساله عن قضاء والقدر عند الرازي. فعندهم موضوع القضاء والقدر عند الاشعريه فيه خلل، والبنت تقريبا مش عارفه تتعامل مع فكرهم، بسبب ان قضيه القضاء والقدر ازاي ترتبط بموضوع القدره وموضوع الايه؟ الحكمه. المحاضره اللي كانت مرجع هي المحاضره اللي فاتت اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي. قلت لها دي تسمعها كويس وتذاكرها كويس، هتريحك كويس جدا في مساله فهم العلاقه بين القضاء والقدر والقدره، العلم المتعلق بالقدره والعلم المتعلق بالايه؟ بالحكمه. وكانت فعلا يعني مع ان المكالمه طولت جدا لغايه ما انا صراحه يعني تعبت، خد بالك ازاي، لكن ايا كان كانت اهميه هذه المحاضره الماضيه وما يتبعها من محاضرات مهمة جدا حتى للمتخصصين مش بس جماعة الدعاء. فأتمنى أنكم تستوعبوا القضايا بدقة، حتى الكلام لو كان تقيل شوية إن شاء الله عز وجل نتحمله. أربع مراتب في الفرق بين القضاء والقدر. هم بيحاولوا بعض الناس يقول لك ما فيش فرق بين القضاء والقدر، يقول لك القضاء هو القدر. طب أنا لو سألتكم سؤال وقلت لكم ممكن القضاء يبقى القدر، قضاء هو القدر، ما فيش فرق بين ما قضاه الله هو ما قدره الله، وما قضاه الله سوف يكون، وما قدره سوف يكون، باعتبار الحتم واللزوم كل شيء سبحانه وتعالى أراد أن يكون فسيكون، فما فيش فرق بين القضاء والقدر. إحنا ممكن نقول ما فيش فرق بين القضاء والقدر على اعتبار القضاء الكوني، القضاء اللي هو هيتنفذ، يعني ما قضاه الله عز وجل وكتبه في ما قضاه. احنا نقول ما قضاه معناها ايه؟ ها؟ مش احنا عرفنا المره اللي فاتت قال اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اذا قضى يعني ايه؟ هو لسه ما اتخلقش اهو. قضى يعني حكم الله حكما كونيا ان فلان ده هيتخلق والحكم ده واجب النفاذ، وهو سبحانه وتعالى اللي هينفذه برضه. يعني مش زي ما قلت لكم ان في سلطه قضائيه وسلطه تشريعيه او سلطه تنفيذيه، لا، احنا عندنا كبشر المراتب مفرقه والمراحل غير منظمه، والامور عند البشر اللي هم مش فاهمين الامر يظنون ان الامور في ايديهم والحقيقه ليس كذلك. ربنا بيقول وما تشاءون الا ان شاء الله. فهنا علم وكتابه ومشيئه وقضاء، فاذا قال له كن تحول القضاء وأصبح قدرا واقعا وأمرا حتما نراه بأعيننا. لكن على اعتبار أن كل ما قضى سوف ينفذه حتما، هيقول لك ما فيش فرق كده، ما مش مشكلة، بس أنك تقول لي ما فيش فرق مطلقا بين القضاء والقدر، لا، ده احنا قلنا في أربع فروق بين القضاء وبين القدر. لأن بقول الكلام ده لأن ممكن المحاضرة هذه تسمع في أماكن أخرى يقول لك لا ده بعض العلماء ومن علماء السلف قالوا ما فيش فرق بين القضاء والقدر. يبقى احنا نحمل كلامهم على المحمل الصحيح على اعتبار ايه؟ ان ما قضاه الله عز وجل كونا سوف ينفذه. لكن القضاء والقدر ما هو بتاتي كلمه قضى في القران ممكن ما تنفذش، يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. هنا بقى الخلل اللي بيحصل عند الاشعريه، الاشعريه بيعتبروا ده القضاء، ما فيش فرق بين الجانب الكوني والشرعي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده كوني ولا شرعي؟ شرعي، يعني قضى في كتابه كحكم شرعي لكم تلتزمون به الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. لكن اللي بيحصل غير ما قضاه الله عز وجل. فتقصد غير ما قضاه الله شرعا ولا كونا؟ ها؟ شرعا بس. انما كونا لا، لأن الكون مكتوب في اللوح إن كل حاجة هتحصل في الكون هتحصل. فما ينفعش واحد يقول لا القضاء لابد أن ينفذ هنا. نقول لا، اللي هينفذ هنا القضاء بعدم الفعل لو عصى الإنسان. يعني إيه القضاء بعدم الفعل؟ يعني واحد لم يوحد الله وعق والديه. الشخص ده خالف قضاء الله ولا وافق قضاء الله؟ صحصحوا معايا، ها؟ خالف ولا وافق؟ عايزين كلام قولا واحدا. خ... خالف قضاء الله ولا وافق قضاء الله؟ واحد يقول وافق. هي خالف قضاءه الشرعي ووافق قضاءه الايه الكوني. وموافقه القضاء الكوني ده امر حتمي، سواء انت هتقول لا انا موافق، دي مش بارادتك، دي ده قضاء مكتوب في اللوح المحفوظ هينفذ، ده يكون في ملك الله الا ما يريد. فواحد بيقول ايه، واحد سالني سؤال قال طب الكلام ده كلام تيميه، مين من السلف قبل كده قال الكلام ده؟ خلي بالك، حتى اظن نفس السؤال سالته الاخت او كده، يعني بتقول يعني الكلام ده لعلهم هيقولوا ده كلام ابن تيميه وهو بيرد على الرازي، لكن هل من السلف من قسم هذا التقسيم الكوني او الشرعي؟ اظن سالني السؤال الدكتور محمود شعبان. فالقضيه نقول له لا، يعني من اوائل من تكلموا بذلك هم علماء السلف الصح، وان كان في نزعه لبعضهم صوفيه زي سهل بن عبد الله التستري. سهل بن عبد الله التستري مات سنه 298 على ما اعتقد، يعني هو في القرن الثالث من علماء القرن الثالث هجري. سئل سؤالا بنفس المعنى، قال السائل بيقول له لما امر الله ابليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرد؟ ها؟ أراده ولا لم يرده؟ تعرف اسمه سهل قال إيه؟ قال أراده ولم يرد. أراده شرعا وإيجابا وتكليفا وإيقاعا للأحكام على المحكوم، ولم يرده كونا ووقوعا لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، يقصد الإرادة الكونية. ففرق بين إرادة كونية وإرادة شرعية، زي ما فرق بين قضاء كوني وقضاء إيه شرعي. وإحنا إن شاء الله عز وجل من خلال اللي جاي سوف نستوعب هذه القضية في كل أنواع التدبير اللي ذكرت في القرآن وفي السنة بدقة شديدة جدا، بحيث اللي يحضر معنا إن شاء الله يستطيع أن يميز المسألة بشكل مفصل، وهذا ما نتمناه. فأنا لما أقول لك ربنا سبحانه وتعالى قضى ولا لم يقضي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نقول إيه؟ ها؟ قضاء، ده قضاء شرعي ممكن يتخلف. انما اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، يبقى قضاء ايه؟ كوني. والقضاء الكوني اللي هو علم وكتاب ومشيئه مكتوب في اللوح المحفوظ، وطالما كتب في اللوح المحفوظ وتعلق بمشيئه الله هينزل على طول، لابد ان ينفذ، قضاء هينزل واقع مفيش فيه فصال. انما القضاء الشرعي ده قضاء ممكن ربنا سبحانه يتعلق بالاسباب، لا يخالف القضاء الكوني، لسبب ان سواء الانسان وافقه او خالفه كل ده في المقضي في اللوح المحفوظ المكتوب. وده هتبان كتير قوي لما نتكلم في المرتبه اللي جايه بتاع المشيئه، والفرق بين المشيئه والاراده وغير ذلك من الامور اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. طيب، ما كتبه الله في اللوح ما بيتغيرش. اولا في بعض المعلومات اللي عايزين نبينها، ان اللي في اللوح المحفوظ بيسمى تقدير ازلي. تقدير ايه؟ ازلي. وتقدير عام وشامل لكل المخلوقات الى قيام الساعه. وايضا يسمى التقدير المبرم المنقضي، لان في تقدير معلق، وعايزين نفرق بين الاثنين، هو المعلق والمبرم. احنا دلوقتي بنتكلم عن هو المبرم اللي انتهى، اللي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني ده مش في تغيير. يبقى في تقدير مبرم، تقدير شامل كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير. أيضا سر الله في خلقه أخفاه عن الكل، وعنده مفاتيح الغيب هذه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لازم تكون المعلومات واضحة في خصوص التقدير اللي نتكلم عنه. وما كتب فيه لن يتغير ولا يتبدل. خليكم وياه، لأن في كتابة ربنا ممكن سبحانه وتعالى يكتبها أو يأمر بكتابتها وتتغير لحكمة. يعني نقول مثلا الملك اكتب كذا من اجلي او رزقي او شقي او سعيد، طالما قال الملك اكتب، الملك نفسه ما يعرفش ايه اللي في اللوح، طب الكتابة دي طالما تعلقت بسبب، ايه هو السبب هنا؟ الملك نفسه اسمه سبب غيبي، زي حدوث الشفاء بوجود الدواء، فالدواء سبب. الملائكة بيسموها أسباب غيبية. أسباب غيبية على أساس إيه؟ يعني دي بتعاون بأمر الله تبارك وتعالى في إحداث تغييرات في الكون، يعني مسألة انقلاب الهزيمة إلى نصر بتبقى بالأسباب. تخيل إحنا مثلا في موطن من المواطن وهجم علينا العدو وأوشكنا على أن ننهزم، فجاءنا عون أو مدد من خلال جيش آخر أو أسلحة متطورة، فالأسلحة دي كانت سبب فين؟ في النصر. فدي أسباب يدفع بعضها بعضا. طب في غزوة بدر ما جاتش أسباب مشهودة، جات أسباب إيه؟ غيبية. استغاثوا بربهم فاستجاب لهم. كيف استجاب لهم؟ أمدهم بألف من الملائكة مردفين. فلما نزلت الملائكة أصبحت الأسباب اللي موجودة عند المسلمين اللي ربنا خلقها أصلا وهو الذي رتبها بمراتب القدر، كفتها في حق المؤمنين أقوى منين؟ من الكافرين. يعني واحد يقول لك إن الأسباب عند المسلمين أقل، هو قال وأعد لهم ما استطعت من قوة. طب أنا أخذت بالأسباب المشهودة فعجزت. يعني واحد يقول لك دلوقتي يا شيخ بتتكلم عن إيه؟ إحنا مش عايزين منطق المتخلفين. شوف بقى لما واحد يجي يتطاول على الإسلام والدين يقول لك مش عايزين منطق المتخلفين. إيه هو منطق المتخلفين؟ يقول لك الناس دي عندها صواريخ كروز ومش عارف إيه وتموز وحاجات حلوة كده، الصاروخ بيوصل في المكان الفلاني في مساحة 4 متر ينزل يصيب الهدف بدقة. طب إحنا مش هنعرف نوصل الكلام ده، قدامنا 100 سنة لما نسمع إن في كروز إسلامي ولا حاجة زي كده. خد بالك ازاي قنبلة حتى نووية بتاعته ما عرفوش يستخدموها، عليها مراقبة 24 ساعة بالأقمار الصناعية في السنتي المتري في داخل المكان اللي فيه القنبلة دي. خد بالك ازاي هنوصل التكملة دي ازاي؟ فاحنا اخذنا بالأسباب وانقطعنا. فبعض الناس يقول لك يبقى لن ننتصر أبدا. ده هي القضية كلها مرتبطة بإيه؟ احنا فاهمين ديننا كويس والحمد لله ان ربنا من علينا بالإسلام، فاحنا عارفين كويس جدا إن ربنا هيئ الأسباب في إنهم يكونوا أقوى منا بسبب ضعفنا وبسبب تخلفنا وبسبب إن إحنا يعني في فجوة بيننا وبين ربنا. لكن لما الفجوة دي تتصلح والإنسان يعود بيقيني وإيماني وأخذ بالأسباب بقدر ما استطاع بقدر ما يستطيع، هنا لما يستعين بالحق سبحانه وتعالى ما تنساش إن في أسباب أخرى هم ما يعرفوهاش ومتقدمة جدا. يعني لما تقول لي ملك هينزل يحارب، اللي معاه قروص ده هو بيضرب ممكن يضرب في حتة تانية يدمر نفسه. يعني يا اخواننا دلوقتي القنابل اللي صنعوها ديت والأسلحة الفتاكة اللي بيتكلموا عنها ربنا يجعل فيها تدبيرهم تدميرهم، ومش بعيدة أبدا. ليه؟ لأن سهل أوي إن ربنا يستجيب لدعوة واحد مؤمن صادق فتنقلب الأمور عليه ورأسها العقب. هم دلوقتي مش عارفين يتصرفوا، الأسلحة اللي عندهم نفسها اللي صنعوها دي محتاجة صيانة وعايزة تكلفة عالية جدا جدا، ومش عارفين النفايات حتى بتاعتها يدفنوها فين. مشكلة كبيرة جدا. والأمور الوقت زي ما انتم شايفين الدنيا كلها سبحان الله الأسباب قاعدة بتتغير مع علو الهمة الإيمانية ودعاء الناس اللي هم فقراء اللي بيموتوا من الجوع في فلسطين أو في غيرها، وعدم وجود العدل. دي كل الكلام ده له تأثير إيجابي جدا في نصرة الإسلام على من سوى. نرجع بقى لما كتبه الله في اللوح المحفوظ مما لا يتغير ولا يتبدل. خليكم معايا في الآيات اللي أنا جمعتها لكم دي. أنا عندي حوالي 11 دليل تقريبا أو 10 أدلة، أنتوا تحاولوا تركزوا فيها كده. أما يقول لك مثلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب. الكتابة هنا هو ما تنفعش لا تبقى كونية بس، طالما انكتب وسوف وستحدث خلاص انتهى، يبقى الكتابة هي كتابة ايه؟ يبقى دي المرتبة الثانية من مراتب القدر. السبب فيها انها بتطيرش، لن يصيبك إلا ما كتب، فما أصابك فقد كتب كتب. فهو ده اللي موجود في اللوح المحفوظ. انت شايف هنا ان في إمكانية تغيير؟ يعني اللي شايف الآية قل لا يصيبنا إلا ما كتب، في إمكانية تغيير هنا؟ ما فيش. أما يقول لك مثلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كلمة مؤجلا يعني ليس مؤخرا، يعني مؤقتا، كتاب مرتبط بأجل، والأجل ده هو اللي هو وقوع التقدير على المقدر، وقوع التقدير على القدرة. طب وقوع التقدير على القدرة دي يعني ايه؟ انتوا فاهمين قصدي يعني ايه وقوع التقدير على القدرة؟ ها؟ مش فاهمين. اللي هي المرتبة الأولى اللي تم فيها التقدير تتنفس في المرتبة الرابعة بالقدرة بالخلق، هذا وقوع التقدير على الايه؟ المقدر. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الحكاية سهلة يا شباب، صحصحوا معايا الله يكرمكم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا إيه؟ مؤجلا. طب الأجل إيه هو؟ هل الأجل اللي الرسول عليه السلام قال فيه صلة الرحم تطول العمر، ولا الأجل اللي مكتوب في اللوح؟ ها؟ اللي في اللوح، لأن الأجل اللي فيه الدعاء بطول العمر ممكن يتغير. وأقول لك هو ده الأجل واحد، نقول اللي في اللوح المحفوظ واحد، إنما ممكن واحد يقول ربنا يطول في عمرك وربنا يستجيب وطول في عمره، فأقول لك الطول في عمره إذا كان الأجل واحد، نقول لا، لأن الأجل اللي في اللوح المحفوظ ما حدش عارف مكانه فين، ولا ما حدش عارف قصدي متى هو، ده مخفي. إنما الدعاء بطول العمر دي ظاهرة، أنا بقول ربنا طول في عمرك، أطال الله عمرك، صلة الرحم طول العمر. الدعاء سبب، الدعاء نفسه سبب، طلب معونة، زي بقول لك الوقت الدواء سبب، طلب الدواء علشان يبقى ايه سبب في الشفاء. فانا سبت الرجل لغايه ما مات، هو بلغ اجله صحيح، بس انا عليه الوزر في ان انا سبته، بخلاف لما اسعى ان انا اجيب واحد طبيب واديله الاسباب واجيب له الدواء واصرفه له ويكون هذا سبب فعلا في حياته، فاخذ الاجر بسبب هذا الفعل، فده سبب. نفس الكلام لما اطلب من الخالق سبحانه وتعالى بقى واقول له اشفي انت الايه الشافي، اقول يا رب اشفي لي فلان، يا رب طول في عمر فلان، فأنا بستعين بأعظم سبب هنا اللي هي قدرة الحق سبحانه وتعالى. يبقى ده سبب من ضمن الأسباب. يبقى الدعاء مش هيبقى بقى في المبرم، في المعلق، معلق بالأسباب يدفع بعضه بعضا، أقدر أخذ بيه، نعم مفيش إشكال. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرف. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم أن خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض، طيب بقول في كتاب الله، كتاب الله يوم خلق، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أنتوا عارفين أن كتاب الله كان موجود يوم خلق السماوات والأرض؟ حد يعرف يجيب الدليل؟ اي بخمسين الف سنة. فكتاب الله هنا اللوح المحفوظ، وكتاب الله ممكن يصدق عليه القرآن على اعتبار ان القرآن اصلا كان مرده فين؟ في اللوح المحفوظ. فهنا بنقول دلوقتي في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني ربنا نظم الكون من يوم ما خلقه 12 شهر في السنة بالوضع اللي احنا عايشين فيه ده، بس الست أيام اللي اتخلق فيها الكون الآية تعني يوم انتهاء خلق الايه السماوات والأرض على وضع الحالي اللي فيها بقى فيها 12 شهر. لكن في أول يوم في الخلق مثلا ما كانتش كده، يوم خلق السماوات والأرض يعني يوم بداية خلق السماوات والأرض، ولا يوم انتهاء خلق السماوات والأرض لتبقى على هذا الحال اللي احنا فيه الابتلاء، ها؟ للانتهاء، ما ينفعش الابتداء، لان في الابتداء اصلا ما كانش لسه فيه شمس ولا ايه ولا قمر. خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الحد الى اخر الحديث كما تعلمون، قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء دخان فقال له الارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. فايه اليوم اللي هو حصل فيه استخلاف الانسان في الارض وتهيئه الارض بهذا العالم، ده اليوم اللي هو في عدة الشهور 12 شهر. الكلام ده كله كان مكتوب بتقديرات الحق سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ما فيش فيه تغيير. فواحد هيقول لك لا ده قبل كده كان انفجار وما انفجارات وكلام من ده، والكون كان مرحلة وبتطور ومش عارف بتغير، كلام كله ملوش لازمة، لأن اللي قدره ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نفذه، هو ده اللي احنا شايفينه. آية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دي برضو كتابة كونية. وفي قول الله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خلي بالك، لكل أجل كتاب دي زي قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكلمة لكل أجل كتاب، الآية دي موجودة فين؟ في التوراة، ما زالت موجودة حتى الآن بنفس النص كده، بس هم بيقولوا لكل أجل كتاب عاملينها في صفحتين ثلاثة: للشمس وقت وللقمر وقت، طلوع الشمس وقت وزوال الشمس وقت، أخبرك إزاي، وطلوع القمح وقت وحصاد القمح وقت، كل قاعدين يعدوا أوقات كتير، اللي هو لكل أجل إيه؟ كتاب. طيب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده بقى مش من القدر أنه المبرم، مش من تقدير المبرم، حينما التقدير أنه وعنده أم الكتاب الأزل المبرم. أنت الوقت ساعة ما تشوف الآية يسهل عليك أن تفرق بين هذه المعاني. وإن من قرية إلا نحن ملوكها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني ربنا كتب كده إن اللي يكذب الرسل يا ربنا يعذبها يهلكها، لأن هو ده اللي حكم به الحق سبحانه وتعالى في من كذب الرسل. طيب، وأيضا لما يقول في أو لما يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العشاء. طيب، من ضمن الأدلة قول الله تبارك وتعالى، في أدلة كثير يعني، بس هنختار منها بعض الأدلة عشان الوقت يعني: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، اللي عملية تنفيذ اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوبة في اللوح قبل بداية إبراءها وخلقها في الواقع. ده من السنة، دي من القرآن. نيجي من السنة بقى، عندنا طبعا حديث عبادة أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. خلي بالكم، كتابة المقادير اللي ربنا كتبها ليستمر، كتب قضية الخلق من بداية الخلق إلى إيه؟ ها؟ قيام الساعة. لاحظوا كلمة قيام الساعة دي، يعني معنى كده اللي في اللوح المحفوظ، زي ما انتم فاهمين كده في الدليل، اللي في اللوح المحفوظ لغاية فين؟ قيام الساعة. ما بعد قيام الساعة فالأمر هيختلف. تاني ما حدش بياخد باله من الحتة دي، يعني يقول كل حديث هتلاقي فيه اهو: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة يبقى نهاية المرحلة المتعلقة بالابتلاء اللي هي لغاية قيام الساعة اللي احنا نقول فيها لابد فيها أن نؤمن بقضية أن القدر حتمي والإيمان بالقدر القضاء والقدر أمر لازم. ليه؟ عشان مسألة التغيير والتعديل في الموضوع القدر ولك واحد القدر يتغير والمتغيرش اللي في اللوح المحفوظ يتغير والمتغيرش لا، دي زي ما نقول مثلا واحد سيقدم على بناء، وده السبب في ان ليه اللي مكتوب في اللوح ما بتغيرش. لو واحد وله المثل الأعلى يجوز في حق الله قياس ايه؟ ولا يجوز قياس التمثيل والشبه. لو ان في مشروع ضخم كبير جدا جدا، المشروع ده هو تمت دراسته دراسة دقيقة ومفصلة على أعلى مستوى، وكتب كتابة كاملة، الدراسة دي أصبحت عملية ملفات هتتنفس كل واحد له ما يخصه، وبدأت عملية التنفيذ حتى ينتهي الايه المشروع بكماله. ما ينفعش يجي واحد مثلا من عامة الناس ملوش في التخصص ولا له اي حاجة يقول لا شيلوا دي وحطوا دي. ليه؟ لا، ده في خطة عامة، في توجه عام، المصلحة اقتضت ان ده يتحط له. اصبح يقول لك والله ايه يعني عمارة كبيرة مثلا كاملة، فواحد سكن فيها فعايز يعمل صالة واسعة، قال لا يعني أنا دلوقتي في شقتي، أنا محدش دعوة بي، شيلوا العمودين الثلاثة اللي في النص خلينا نعمل صالة 50 في 50. ما هو العمودة دي لو شالت هتنزل عمارة على اللي فيه. فهنا دلوقتي إقدامه على هذا الفعل أو حتى مجرد اعتراضه، لا أنا مش عاجبني الكلام ده، أخي بالك إزاي أنت طالما قبلت أن أنت هتسكن هنا وراضي بالأمر وشفتها خلاص، كونك بقى ما انتش راضي او معترض على الامر او معترض على الصناعه، اللي الصناعه هيقول لك انت حر اخرج منها، هتخرج تروح فين اذا ما لقيتش مكان تسكن فيه؟ فمش قدامك غير الرضا وتكيف نفسك على هذا الوضع بحيث تستفيد افضل ما يمكن من هذا المكان. فاهمين المثل؟ ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى مراتب القدر هذه حتم علينا الايمان بها. ليه؟ عشان دي بتحقق الحكمه، لان في كتابات كتير، مش بس الكتابة في اللوح المحفوظ، لا، في كتابات هتيجي زي ما ربنا كتب مقادير الخلائق، انت نفسك برضو في من البشر من سيقوم بإعداد مشروعات وكتابات وأشياء من هذا، فلا بد أن يوحد الله في الكتابة فيما كتب. يعني انت هتكتب وربنا هيكتب، فشتان بين كتاب وكتابة. هنرجع لحديث خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. انت كتابتك هيبقى فيها تقدير وحكمه، يبقى كتابه ربنا من باب اولى طالما له كتابه، اخبرك ازاي؟ فتفهم معاني التوحيد من هذا. لكن لما نقول مثلا، ما واحد ممكن يسال سؤال دلوقتي وقاعد، ممكن يكون خاطر جه في احد اذهان الطلاب الحاضرين، ربنا كتب اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالكتابه تمت بعد ايه؟ خلق القلم. فمراتب القدر اللي هي علم التقدير وكتابه ومشيئه وخلق. طيب هل المراتب دي اتطبقت على القلم والعرش والماء؟ فين الكتاب؟ فاهمين السؤال؟ ما احنا ما نعرفش الكتاب ازل غير اللوح المحفوظ، قبل اللوح المحفوظ وقبل ما يخلق القلم، اخد بالك ازاي؟ المثل ان هو هترتبط بايه بقى؟ بوصف القدرة ووصف العلم ووصف التقدير لله في خلق شؤون، ولا نعلم شيئا قبل العرش والماء ماذا كان فيما يخص الحق سبحانه وتعالى، غير ان احنا نعرف ان اسماءه اوصافه ازليه وايه وابديه. لكن ما يخصه زي بالظبط دلوقتي، واحد يقول لك طب وقبل القلم؟ يا عايز اعرف، القلم اتخلق بمراتب اللوح، في قلم تاني كتب القلم ده، طب والقلم اللي قبله في قلم له تاني خلقه كتبه، والقلم اللي قبله دي اللي هي حكايه ايه؟ هتعيدنا الى قضيه التسلسل اللي اتكلمنا عنها، التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل والتسلسل في المؤثرات. قلنا التسلسل في المؤثرات ممتنع، التسلسل في الابد واجب، التسلسل في الايه؟ في الازل ممكن، ودي شرحناها في محاضره مستقله ترجعوا لها. لكن احنا حبينا بس نوضح ان المساله هنا هو ترتبط بقضية حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إنشاء الإنسان لكي يوحد الله عز وجل عندما استخلفه في أرضه، فيظهر توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. واضحة ولا العملية دخلت في بعضها؟ هي أحيانا داخل المحاضرات تجد بعض الأشياء الواحد يتلمس منها حكمة ربنا وجمال القرآن في أن يعرض بعض الموضوعات الواحد بيحس بها. أنا نفسي بحس بسعادة لما أشعر بمثل هذه المعلومة. سبحان الخالق، يعني شوف قمة الإبداع بقى، أن يعني لو واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الإمكانيات عشان يعمل مشروع وهو صاحب القرار فيه، فلما يلاقي عامل عنده جاي يعدل عليه، انت تطلع مين انت عشان تيجي تعدل علي؟ اخبرك ازاي؟ هو نفسه ما بيقبلش هذا، مع ان احيانا بيبقى الكلام فيه حكمه. ممكن صاحب الشيء نفسه من المخلوق ما عندوش حكمه، بس هو ما بيلاش على نفسه. انتوا عارفين بعض الناس، امثله بسيطه بس، تلاقي في عامل هناك يعمل شغل باخلاص جدا جدا جدا، هو مثلا واحد بيشتغل سباك، بيشتغل في السعوديه ولا في اي دوله من دول الخليج، فيعمل شغل منتهى الإخلاص ويعمل شغل في منتهى الحكمة ويعمل له كل الشغل بتاعه في الحمامات والبنيوهات والحاجات اللي هو عامل، ما فيش أحسن من كده. بس الشكل بتاع مش داخل في دماغ الراجل، وإنه كسر لي ده كله وعمله تاني، أخي بالك إزاي؟ فالراجل يقول إيه؟ يا عم اللي أنا عملته لك ده ما فيش أحسن منه، أنت مالك أنت؟ كسر وعمل تاني. فيبقى هنا فيه نوع من العبث، بس السبب فيها إيه؟ إن الشخص يريد أن يظهر القدرة عشان عنده فلوس، على جانب الحكمة عشان الشخص اللي بيشتغل، أخي بالك إزاي، بيعمل الأفضل والأصلح والراجل ده مش عايز، فبتتعارض فيها جانب القدرة مع جانب الإيه؟ الحكمة. فهو عايز يغلب جانب القدرة، لكن هو لو خد بالنصيحة يبقى أحسن. وممكن بعد ما يعمل له، والله ده حصلت واحد حكى لي، قال كسرت وخربت الدنيا تاني وعملت اللي هو عاوزه، وبعد ما عملت اللي عايزه طلعت فيه العيوب اللي انا قلت له عليها ما اسمعش الكلام، قال معلش كسرها تاني ورجع. اتعمل ثلاث مرات، اقول لك ازاي؟ فسبحان الخالق يعني. فاحنا بنتكلم على اساس ان لابد ان تظهر فينا معاني الحكمه ومعاني القدره، وكيف نوحد الله في حكمته ونوحد الله في قدرته، فهو القدير وهو سبحانه وتعالى الحكيم. طيب نكمل حديث برضو رواه الإمام الترمذي هو صحيح. عبد الواحد بن سليم يقول قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر، كان وقت ظهور المعتزلة، كلام في القدر إما في إثباته أو في نفيه، لأن المعتزلة لما نفت القدر ظهرت في المقابل طائفة تقول بالجبر. قال يا بني، بس هو هنا المقصود بنفي التقدير السابق، قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فقرأ الزخرف. قال فقرأت حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال أتدري ما أم الكتاب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار. فيه أن فرعون من أهل النار، علم بأن فرعون من أهل النار ولا تقدير أن فرعون من أهل النار؟ تقدير. شفتوا إزاي؟ أهو أصل بعض الناس يقول من لك فرعون علم الله أنه سيفسد فكتب عليه الإفساد، نقول لا، قدر الله عز وجل أن فرعون سيفسد، وهذه ليس فيها ظلم لسبب أن هذا التقدير قبل خلق فرعون، ما كناش نعرف فرعون هيفسد ولا لا، يعني يوم ما تولد فرعون وهو صغير حد كان عارف أنه هيكون الجنة ولا النار؟ لكن فرعون اختار الأسباب اللي تيسرت فيها لملاقاة قدر الله عز وجل على ما قدر، زي ما الرسول قال اعملوا فكل ايه ميسر. فواحد يقول لك فيفترض ان فرعون من اهل النار وده شيء معلوم لفرعون قبل ان يخلق فرعون، يعني بعد ما دخل فرعون على طول عارف انه هو هيعمل كذا وكذا وكذا. ده لو كان عارف فرعون ما لا تصح الحكمه، لكن فرعون نفسه ما عرفش قدره ايه. لو انه اسلم وامن لموسى عليه السلام يبقى كان المقدر في اللوح المحفوظ من النار زي ابو لهب. هو بقول له فيه ان فرعون من اهل النار، وفيه تبت يد ابي لهب وتب. ابو لهب ربنا كشف المقدر اللي في القضاء قبل ما يموت ابو لهب بقى. بس الكلام ده ليه؟ خذلانا لابي لهب، ان ابو لهب كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايذاء شديد. شوف بقى ابو لهب ده لو كان بيفهم يعني، بس سبحان الله اعملوا فكل ايه ميسر. حد يعرف ابو لهب كان في الجنه ولا في النار قبل ما ربنا ينزل هذه الايه؟ ابدا، مع انه كان بيعادي النبي عليه السلام. ان في كثير من مشركي مكه كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه، كان منهم خالد بن الوليد. بس شوفوا اللي كان مكتوب في اللوح المحفوظ ايه؟ انهم يموتوا على الاسلام ويبقوا في الجنه مع اهل الايمان، اللي بعضهم ربما قتل مؤمنا موحدا في غزوه بدر. يعني شوف بقى لما يكون واحد اللي مكتوب في اللوح اهو فلان ده من الجنه وفلان ده من اهل الجنه، في حين انه بدا للمسلمين لما هاجروا الى المدينه ان مش ممكن الراجل ازاي ده يبقى من ده، عامل فينا وعامل فين. فربنا سبحانه وتعالى يهديه ويدخل في الاسلام ويقاتل مع اهل الاسلام ويموت شهيد. يبقى الاولاني مات شهيد على ايد الشهيد الثاني، خد بالك ازاي؟ اللي مات معاه برضه شهيد ويجتمع في الجنه. فمساله المقدر اللي في اللوح دي مش مكشوفه لحد، ربنا اخفاها اظهارا لحكمته. فابو لهب ربنا سبحانه وتعالى كشف عن مصيره اللي مكتوب في اللوح. ابو لهب بقى يطعش برضه ما اطعش. فواحد يقول لك هل ممكن لابي لهب ان كان يطعش ساعتها؟ اخد بالك ازاي؟ احنا نقول السؤال في حد ذاته طالما انكشف المسطور وان هيصلى نارا ذات لهب خلاص. ده على فرض ان ابو لهب كان ايه؟ يتوب، مع ان الاحتمال ده وارد. الاحتمال ده وارد في ايه؟ في كحق لابي لهب. يعني افرض ابو لهب ساعتها بقى لما نزل في الايه قالوا طيب انا بقى حقه في الاسلام واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. بس ده ما حصلش، اخد بالك ازاي؟ ده ما حصلش. وان كان احتمال موجود وان فعلها ابو لهب الله اعلم بقى هيكون النظام ايه، بس هذا لن يحدث لان ما قدره الله عز وجل سوف يكون. فما نقدرش نفرض احتمال على عكس المقدر، اخد بالك ازاي؟ طالما ربنا سبحانه وتعالى كشفه. نعم. وبرضه هتيجي قضية إيه؟ مسألة النسخ. بعض الناس بينفوا حكاية حدوث النسخ بالنسبة لبعض الأحكام الشرعية أو كده، يعني ما ننسخ من آية أو إيه؟ ننسها، نأتي بخير منها ومثلها. عملية النسخ ديت يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى بدا له شيء كان يجهله سابقا حتى ينسخ هذا ويحدث. أبدا، القضية كلها في عملية النسخ مسألة تتعلق بالحكمة في إنزال الشرائع والأحكام. ففي حكم يناسب وقت ما يناسبوش وقت تاني. الخمر في بدايتها الأمر يختلف عن نهاية الأمر في الدعوة، فمن أجل ذلك حدث فيه نسخ بالنسبة لبعض الأحكام. طيب، قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. اكتب ما كان وما هو كان، ده محمول حتى تقوم الايه؟ الساعه، ما تنسوش. ايضا في احاديث انا جمعتها لكم كلها بتنصب على قضيه التقدير الازلي اللي ما فيش فيه محو ولا اثبات. ازاي ساعه ما تقرا النص تعرف من المقصودين التقدير الازلي؟ وايضا حديث عمران عند البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرش على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، كتب في الذكر كل شيء مما هو كائن إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. لما أفزخني السؤال بقى ده مهم جدا برضو، هل القلم أول المخلوقات ولا العرش اللي هو أول المخلوقات المعلومة لنا؟ يعني أول المخلوقات مطلقا لا يعلمه إلا الله، أول المخلوقات المعلومة لهذا العالم المعلومة للإنس والجن وغير ذلك من هذا الخلق أو هذا العالم العرش. ليه السبب في كده؟ الصحيح طبعا العلماء مختلفون في ذلك، لكن الصحيح والصحيح إن العرش قبل القلم. الدليل على كده ما ورد في الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. يبقى العرش على الماء حال كتابة المقادير قبل ما يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. يبقى معنى ذلك أن العرش أسبق من اللوح والقلم. نعم. وفي رواية الترمذي وهي أيضا رواية صحيحة صحيح الشيخ الألباني وقدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. تقدير المقادير إذا ارتبط بزمن يبقى التقدير هنا فعل ولا وصف فعل؟ ها؟ فعل. يعني ما الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ أما أقول لك الفعل ووصف الفعل كلاهما يتعلق بالمشيئة، صح ولا غلط؟ ردوا علي. الفعل ووصف الفعل كلاهما يتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. طيب الفعل يتعلق بالمشيئة والزمن معا، صح كده؟ وصف الفعل يتعلق بالمشيئة ولا يتعلق بإيه؟ بالزمن. عظيم. فإحنا عايزين نقول قدر الله مقادير الخلائق أو قدر الله المقادير قبل أن يخلق فده فعل بخمسين ألف سنة. فهذا الحديث صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش. أما ما جاء في حديث عبادة بن الصامت إن أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فعلى معنيين عند العلماء، راح تلاقوا في الطحاوي أنه عند أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني مش أول ما خلق معناها عند إيه؟ يعني عند أول ما خلق الله القلم قال له إيه؟ اكتب. فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. المعنى الثاني أول ما خلق الله من هذا العالم بعد العرش والماء القلم، عشان تجمع بالاثنين. أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم قال له اكتب. أول هنا المعنى إيه؟ عند البداية، يعني عندما خلق الله القلم قال له اكتب، فما فيش هنا قصة عن الأولية خالص. لكن إذا قلنا لا أول هنا بمعنى الأسبقية، يبقى نقول أول ما خلق الله من هذا العالم اللي هو اللوح والقلم قال له اكتب. واضح يا اخوانا المعنى الأول والثاني؟ طيب في طبعا أنواع من الأقلام، الأقلام الأخرى هنتكلم عنها في أنواع التقدير، بس الأقلام اللي بنتكلم عنها اللي هي فيها التدوين وهي التدوينات اللي بتقبل التغيير. يعني مثلا الكتابة الشرعية، ما ده كتابة، ما ربنا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالإيه بالأنف وإيه تاني والسن بالسن والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح إيه قصاص. على فكرة الآية دي بنصها ما زالت موجودة بقى النهاردة في التوراة الكتاب المقدس عند النصارى. ارجع للكتاب ثم شتان هتلاقوا الآية زي ما ربنا قالها بالظبط. لا في الكتاب المقدس عند النصارى بيبقى يشمل التوراة والأناجيل وكتب الأنبياء عندهم، بس لما ربنا بيقول لي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. نفس العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها موجودة فيها بنص لغاية النهاردة. أنا مش عارف الناس دي لما تسمع الآية اللي موجودة عندنا دي بيقولوا إيه. سبحان الله، اقرأها في كتاب ثم شتان هتلاقوا سبحان الله النص كما ذكروا في أكثر من موضع، يعني مش في موضع واحد. يعني اللي عايز يشوف يفتح ويقرأ بس. فدي أقلام كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طب خليكوا يا كده أخونا، الكتابة ديت بمعنى الوجوب التكليف الشرعي. بنو إسرائيل غيروا فيها ولا ما غيروش؟ غيروا. وهنا برضو الكتاب، احنا مش نتكلم على التغيير في المكتوب، المكتوب اللي في القرآن خلاص ربنا كتبه وحفظه، لكن أنا بتكلم على مسألة مخالفة المكتوب. مخالفة المكتوب، الكتابة ديت مش كونية، الكتابة هنا كتابة ايه؟ شرعية. طيب الكتابة التي يأمر الله عز وجل فيها بكتابة سعي العبد، فلا كفران لسعيه وإن له ايه؟ كاتبه. الكتابة دي ممكن تتغير ويحصل فيها تعديل ومحو إثبات، لأن تتولاها الملائكة في الكتاب، كتابة الأعمال. فالعبد يكتب عمله النهاردة قد كده ويقعد يسجل عليه ويدونه، فالعبد يتوب كل اللي فات يتمحى ويتبدل لإيه؟ لسيئات، أو يغفر الحق سبحانه وتعالى. هو مكتوب صحيح بس واخد على حسنات، ففيها محو إثبات، في تغيير دائم. أيضا الكتابة اللي بيكتبها الملك في مسألة تقدير الأرزاق الخاصة من عام لعام في ليلة القدر، أو الكتاب اللي بيكتبه عمره كل شخص، دي برضو تقبل التغيير ومن القضاء المعلق وليس من القضاء المبرم. ففي أقلام وفي كتابات لما تقرأها في القرآن تشعر، بس إحنا اللي إحنا عايزينه إن إحنا نصل إلى درجة يستطيع طالب العلم اللي بيحضر معنا دلوقتي إن يفرق بين الكتاب ويقول ده اللي في اللوح المحفوظ تبع مراتب القدر، والكتابة دي ممكن تقبل التغيير للقرينة اللي موجودة في كذا وكذا. هذا ما نتمناه، وإن شاء الله بعد ما نخلص أنواع التقدير ونتكلم عنها بالتفصيل هتبان المسألة بقى بشكل دقيق جدا، ونتكلم عن أنواع التدبير الكوني والشرعي بشكل أفضل. طيب، يعني برضو من ضمن الأقلام اللي هي ممكن ترد اللي فيها ما ورد عند البخاري من حديث ابن عباس وبحية الأنصاري أنهما كان يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة المعراج ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام، حيث فرض الله على نبيه 50 صلاة ثم صارت 50 بالفعل و50 بالأجر. صريف الأقلام يعني في أقلام بتكتب ولا زالت تكتب. طب هل دي بتكتب في اللوح المحفوظ ولا إيه؟ لا، اللوح المحفوظ هنسأل سؤال دلوقتي، هو فين مكانه؟ فين؟ على العرش، عنده فوق عرشه، في تدوين اللوح المحفوظ خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن عم نتكلم على الأقلام اللي بتدون كل حاجة بتحصل في الكون الآن، تدوينات ما يحدث في الكون الآن، هل هو تابع لعلم ما كان ولا ما هو كائن ولا ما سيكون ولا ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ فاكرين العبارة اللي فاتت؟ ما هو كائن وما كان، أما ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ده تبع علم هو علم التقدير اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. أحسن، أنتوا معايا ولا مش معايا الأول؟ طيب، السر بقى في أن ما دون في أم الكتاب لا يقبل المحو والتغيير. وما الدليل؟ خلي بالكم عشان في آيات كتيرة هتحسوا بطعم تاني لما تقرأوه. كل ما كتبه الله واقع لا محالة، إذا كان المقصود بالكتابة الكتابة فين؟ في اللوح، أو الكتابة بمعنى الكتابة اللي هي المرتبة الثانية من مراتب القدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب لنا، إلا ما كتب الله لنا. السر في عدم التغيير والتبديل إن الخلق والتصنيع والتكوين قائم على ما دون فيه. يعني المخلوقات وسائر المصنوعات إلى قيام الساعة أحكم الله غاياتها وقضى في اللوح أسبابها ومعلولاتها. الأسباب حكمت ورتبت إن فلان ده هيزرع قمح، فموش هيزرع القمح ده هو أخي بالك إزاي في الساعة الفلانية قال لما يجيب البذرة من مكان الفلان، والبذرة دي هتكون مصافاتها قد كده، وعدد اللي هيبذروا قد كده، واللي هينتج منه قد كده، واللي هيتعمل قد كده، ده كله أمر مخطط له تخطيط محكم كامل. فعشان يتنفذ هذا الأمر المخطط له والمقدر له ما ينفعش يجي واحد يقول لك لا غير لي في دي وشيل دي وحط دي، دي أمور لازم تتم وفق ما قدره الحق سبحانه وتعالى. أحكم الله غايته وقضى في اللوح أسبابه فلا يتغير بنيان الخلق الذي حكم به الحق إلا بعد استكماله وتمامه، ولا يتبدل سابق الحكم في سائر الملك إلا بقيامه وكماله. لازم يتم. ليه؟ لأن عدم إتمامه يا إما خلل في القدرة يا إما خلل فين؟ في الحكم. ولذلك تلاقي آيات يقول لك لولا كتاب من الله سبق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك لولا إيه؟ كتاب من الله سبق. إيه لولا كتاب من الله سبق؟ لما يقول لولا كتاب من الله سبق يبقى تعرف ده اللوحة على طول. لولا ان كتب ان في تاخير للاجل، لا تاخير للثواب والعقاب الى ان يلقى الله عز وجل، وان يكون في ابتلاء، وان الشخص لو كفر بالله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى يتركه لعله يتوب لعله يرجع الى غير ذلك من معاني الابتلاء، وان الشخص مستخلف في هذه الدار حتى يلقى دار القرار اللي فيها ثواب وعقاب الى غير ذلك من هذه المعاني اللي ربنا كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ. أن يبقي الكافر على كفره بالرغم من كفره أقصد إلى وقت معلوم وأجل محتوم حدده في اللوح المحفوظ، لولا ذلك لكان كذا وكذا وكذا. يعني ربنا يذكر هذا ويمنعنا أن نقول لو كان كذا لكان إيه كذا، لكن قدر الله وما شاء فعل، عشان ربنا يظهر إنه ما فعل ذلك الأمر ممكن يغير وهو على كل شيء قدير. لكن لازم تعمل حسابك ان في ايمان بالقدره معاه ايمان بالايه؟ بالحكمه، الاثنين مع بعض، فلا تغلب جانب على اخر. فالله قادر على يفعل ما يشاء، لكن الله حكيم وحكمه لابد ان ينفذ. فامهل الكافر وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ايه؟ ليوم تشخص فيه الابصار. لان في عندنا دار ابتلاء ودار جزاء، وهذه الدار لابد ان تتم كما قدرها الحق سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح، ودار الجزاء هيكون لكذا وكذا. ففي حكم عليا وعظمى، ما يجيش واحد يعترض على شيء جزئي وينسى الشيء الكلي. انتوا معايا يا اخوانا؟ ده معنى الايمان بالقضاء والقدر بقى. عشان ايه؟ عشان احيانا في واحد ممكن يعترض على قدره ربنا، على حكمه ربنا سبحانه وتعالى، ويطالب الحق بالقدره، يقول له انا عايز كذا. واحد يعترض على الحكمه ازاي؟ يعني يقول لك يعني ذنبه ايه الراجل ده؟ ها؟ طب ده عمل ايه؟ او زي واحد جاهل في يوم من الايام، انا قاعد كده جنب في زمان يعني، فواحد ايه مخلف سبع بنات ولا هم ثمانيه وربنا جاب له ولد، فالولد ده عنده يعني مبسوط به قوي قوي. الواد يعني قعد معاه سنتين ثلاثه بقى، تعرفين العيل لما بيبقى في السن ده بيبقى يعني التعلق بيه اكتر. فجه الواد ماشي فجت عربيه خبطته وماتت، اخد بالك ازاي؟ سبحان الله، يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى. فشوف الراجل ده ما هوش عارف يكلم حد، فواقف يبص للسما يعني يقول له الثمانيه دول ما فيش واحده منهم تنفع، ما فيش اللي الواد ده. شوف الاعتراض على الايه؟ على القدره ولا على الحكمه؟ على الحكمه، وبيطالب ربنا بالايه؟ بالقدره. لا انت مش من داخلك الكلام ده. سبحان الله، وده هتلاقيها كتير. يعني يقول لك طب وده ذنبه ايه يعني؟ او انا ذنبي ايه ان اطلع ابن فلان الفلاني الغلبان ونشوف العلقم وابويا عيان ومشلول وحالته حاله يا اخي، يعني الحكايه دي قوي. لا، هي القضيه كلها في ان مثل هذا الشخص زي ما ربنا ابتلاه في الحكمه ابتلاه ايضا في الايمان بالقدره. ولو نظرت بين الأمرين ستجد جمال التوحيد بقى، فإن الشخص لما يشوف كده قل يا رب إني مسني الإيه الضر، يعني عايز مخرج، فتشعر وقتها بلذة الإيمان وحلاوة الطاعة بالرغم اللي هو فيه، وربنا يجعله فرج ومخرج. وهتلاقي الكلام ده من اللي مكتوب في اللوحة برضه، أخبرك إزاي. بس هي المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيه أيكم أحسن عمل. كده نفهم معنى التوحيد. يعني قضية التوحيد يا أخوانا وتوحيد العبادة مرتبطة بقضية القضاء والقدر ارتباط وثيق، وفهمها بيؤدي لأن الشخص يحس بحلاوة التوحيد في قلبه، وهو ده يعني الحسنة الباقية. يعني قضية التوحيد إحنا في أعمالنا نجد أننا إيه مقصرون تقصيرا يستوجب فعلا العقاب، وما فيش واحد منا بيؤدي الطاعة الوجه الأكمل المطلوب. ما فيش قدامنا بس غير الأمل في الله تبارك وتعالى إن هو يكرمنا بسبب توحيدنا لرب العزة والجلال وعدم الشرك بالله عز وجل. لأن الإنسان إذا يعني طعن في حكمة الله أو طعن في قدرة الله أو لم يؤمن بالقدرة والحكمة معا، صدقني سيقع في أن يلجأ بقى إلى مخرج آخر، ولك طالما أنا بتوجه إليه فما فيش إجابة ومش عارف أعمل اللي أنا عايزه، أما أروح كده للبدو جايز ينفع أخي بالك إزاي. فيروح هناك يستجير بمن لا يجير. فهنا لا يتغير بنيان الخلق الذي حكم به الحق إلا بعد استكماله وتمامه، ولا يتبدل سابق الحكم في سائر الملك إلا بقيامه وكماله، وهذه مشيئة الله في خلقه وما قضاه وقدره في ملكه. حكم بعدله أن يقوم الخلائق أو تقوم الخلائق على الابتلاء، ثم يتحول العالم إلى دار الجزاء. فالله عز وجل يخلق ما يشاء، ولكن حكمه أو حكمته سبقت فيما تم به القضاء. ولذلك ينبه الحق سبحانه وتعالى في بعض المواطن إلى هذه الحقيقة. شوفوا بقى، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما دون في الكتاب من أحكام القضاء، قضاء الكون. اسمعوا بقى الآيات دي كده يا أخوانا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز وجل حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب إيه عظيم. إن هؤلاء الطائفة التي نصرت دين الله عز وجل وأرادت أن تعفو عن الجماعة الكفار، لولا أن الله كتب لهم النصر وكتب لهم أنهم سوف يمكثون في المدينة حتى تقام دولة إسلامية ويبقى هذا الدين إلى يوم القيامة للإسلام، لكان حيبقى في شأن آخر، لأن هذا حيتعارض فيه معاني الحكمة مع معاني القدرة. شوفوا مثلا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. طب يعني إيه لولا كلمة سبقت من ربك؟ لولا أن الله كتب إن لكل أجل كتاب حتى بالرغم من كفره عشان يحقق الحكمة من خلقه، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من كل كافر في لحظته. شوف بقى كده خلاص هتتعطل الحكمة، لما واحد يعصي الله عز وجل ينزل عذاب على طول. طيب وأغلب الناس أهل عصاة، وساعتها بقى الواحد بقى ما هيبقاش فيه مجال الاختيار والابتلاء. أنت شايف قدامك أهو اللي مش هيقوم يصلي هيتخسفوا الارض في ساعتها، هتلاقي الناس كلها في المسجد، مش كده برضه؟ الاجابه كده اهو. لو واحد مثلا كذب ولا حاجه لسانه يتقطع في ساعتها ايه اللي هيحصل؟ اذا هتتخلف الحكمه. شوفوا كده، ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك. الكلمه دي اللي مكتوبه فين؟ في اللوح المحفوظ. كده لو استطعت انك على طول تعرف ان المقصود هنا هو الكلام المكتوب في التقدير الازلي اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، علم التقدير. لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب. برضه نفس الكلام، ما هو كان ممكن ربنا يخسف فرعون من البدايه، لكن ليه رتب الامور بحيث تقع على ما في القضاء والقدر؟ على ان فرعون يتحمل كامل عذاب بعصيانه بعد بيان الحجة مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية تسع آيات ما فيش فايدة. يبقى هنا هو اذا عذبه الله عذبه بعدله وما ظلمه، واذا نصر بني اسرائيل نصرهم بعد صبر طويل ووعد وتحقق الوعد، كتب الله لأغلبن انا ورسل. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. ربنا سمى اللي في اللوح المحفوظ كلمة الفصل، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، على اعتبار أن كلمة الفصل رتبت لمعاني الابتلاء والجزاء، وإن اللي هيخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى ينتظر العذاب الأليم يوم القيامة. طب ممكن العذاب يحصل في لحظته، أو زي ما تقول مثلا ولو شاء، شوف الآية دي بس ركزوا معايا في اللي جاي دي، ولو شاء ربك لجعل الناس إيه أمة واحدة. لك نفسي الدنيا كلها تتلم والإخوة كلهم يبقوا على قلب رجل واحد وكل المسلمين أشوفهم كأنهم يد واحدة، هذا أمل صحيح نصبوا إليه، بس ما تنساش علاقة توحيد العبادة بتوحيد الربوبية. في بيان القضاء والقدر متعلق بالربوبية، اللي قدر ربنا أن الناس يختلف مش يتفق في واقع الإيه الروبي، ولو شاء ربك لجعل الناس، لكن هل شاء أن يجعلهم أمة واحدة؟ لا ما شاء، إنما أراد شرعا أن يكونوا أمة واحدة. الإرادة الشرعية فيها ثواب وعقاب، فاللي حيختلف على شرع الله عز وجل أو على كتاب الله وعلى سنة رسوله، إن كان دافع لاختلاف الهوى، خلي بالكم النقطة دي، لو كان دافع لاختلاف الهوى هي دي الإشكالية. إذا كان الدافع اختلاف الهوى أو النفس أو الشيطان أو ما شابه ذلك، هنا يتحمل الوزر وفلان اللي اتبع يتحمل الإيه ويأخذ الأجر، هذا الخلاف. لكن من ناحية التقدير الكوني لا، ربنا قدر بقاء اليهود إلى يوم القيامة، فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى إيه يوم القيامة. طب هم ما خدهمش ليه؟ وعدوا لك إيه؟ وما خدهمش اليهود ونصرى ريحنا ليه؟ أخبلك إزاي؟ عشان مسألة الابتلاء، عشان تصح الحكمة. أهو ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي بتقدير الله الكون، إلا من رحم ربك، اللي هو التزم بالتدبير الشرعي وحكمة ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك خلق وتمت كلمة ربك. اللي موجودة فين؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. شفتوا بقى يا أخوانا؟ يعني ان هو انت برضو ما تنساش انت عليك البلاغ، بتبين للناس في ايدك تعمل، ما تأخرش، استجابوا خير لم يستجيبوا ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. طيب ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى واحد بقى يقول لك إيه، أنا أتمنى العالم يبقى مدينة فاضل. شو بقى الجماعة الفلاسفة، الجماعة اللي هم المتحررون وحقوق الإنسان وعايزين العالم يعيش على حسب ما يرغبون هم، لكن أنا عايز العالم يبقى متحضر والإنسان واخد حقوقه كاملة، أخبرك إزاي؟ طب والمعاني الشرع والتوحيد؟ لا الكلام ده سيبك منه، عايزين كده كده مجتمع نختار فيه لجان شعبية واللجان الشعبية يختاروا رئيس لهم ويعملوا لجان تانية لغاية ما الشعب يحكم نفسه بنفسه إلى غير ذلك من الأفكار اللي يعني أفكار الجيران، يعني أخبرك إزاي، أو أفكار غربية أو شرقية. الكلام ده مش هينفع لسبب إن في حكم عليا، هذه الحكم أنزلها خالق السماوات والأرض الذي استخلف الإنسان في أرضه واستأمنه في ملكه لتوحد الله عز وجل في أسمائه وفي أوصافه، في اسمه القدير وفي اسمه الحكيم. أنا كاتب أمثلة كتير، زي واحد يقول لك إيه، إحنا هنفضل لغاية إمتى كده المسلمين في زلة؟ ها ليه ربنا ما بيهلكش الكفار دول اللي بيعملوا فينا البدع؟ بالك إزاي؟ دي برضو مرت، إن مثلا بعض الكفار ويبتوا قاعدين تهددون إن أنتوا هتنتصروا علينا وهتعملوا الكلام ده، هيجي إمتى؟ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل إيه مسمى لجاءهم العذاب. هو ليه ربنا مأخر العذاب؟ انتوا عايزين تقولوا فين العذاب فين العذاب، وتتهموا الرسل بأنهم ليسوا صادقين فيما بلغوا عن رب العالمين. فربنا بيقول الرسل وبيقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام اللي حصل، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة، يعني مش على مزاج كنتم وعلى رغبتكم كنتم، لا، على مشيئة الله عز وجل التي يقدر بها الأشياء. والمشيئة رقم كم في مراتب القدر ما تنسوش. يبقى إذن الأمور على ما رتبه الله في مراتب القدر وليس على ما تشاءون أنتم. حتى تلاقي الآية العامة بقى وراجعوا الآيات، يعني ريت أنتوا لما تروح البيت تدوروا على الآيات اللي فيها قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وتربطوها بالمحاضرة دي، جمع الآيات دي كده وشوف المعاني، هتلاقي إن في أشياء من الكمال جميلة جدا جدا. حتى لما قال الله عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. طيب دلوقتي الكلام ده عن اليهود، في مسألة الجلاء عن المدينة المنورة وعن الجزيرة كلها. واحد يقول لك هو ربنا كتب عليهم الجلاء ليه؟ كتب عليهم الجلاء لعذبهم. خلي بالك من كلمة عذبهم، يعني أطلق يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قتلهم جميعا وفي إنهائهم، لكن الله كتب عليهم الجلاء. كتب عليهم الجلاء يعني كلفهم شرعا بالجلاء؟ لا، لكن كتب في اللوح المحفوظ لهم الجلاء لكي تبقى ذرية اليهود إلى قيام الساعة، عشان يحصل الابتلاء الحصري ده. وهو اليهود دي وجودهم في المسجد الأقصى علامة قوة للأمة أو ضعف القوة. مش موجودين في المسجد الأقصى يبقى الأمة قوية، موجودين وعاملين دولة دلوقتي يبقى احنا في قمة الضعف. وستظل الأمور في صراع مستمر تحقق قدرة الله من جهة وحكمة الله من جهة أخرى. نستعين بالله عز وجل فيقوينا على اليهود، فتقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر والشجر ينطقه الله بقدرته يا مسلم خلف يهود تعالى فاقتله. وهكذا تستمر الحياة، يعني الحياة لن تسير إلا إذا عمل الشخص بشرع الله وآمن بقدر الله عز وجل. يعني في سؤال آخر، يعني طبعا أنا كاتب بعض الأحاديث جميلة تحتاج إلى وقت طويل، لأن حسن طولت عليكم دلوقتي، دخلنا في ساعة ونص تقريبا كده، ولا هي نكمل إيه بقى؟ الصحابة لما قال كان يسأل النبي عليه السلام، يعني تعالوا حديث، أنا جايب لكم حديث ابن عباس كنت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمه كلمات احفظ الله يحفظك. راجعوا الحديث كده يا أخوانا هتلاقوا فيه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء إيه قد كتبه الله لك. الكتابة هنا كتابة إيه؟ أزلية في اللوح المحفوظ، المرتبة الثانية من مراتب القدر. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، دي الأقلام متغيرش. وبرضو الحديث في المسند يا غلام أو يا غلي إلى آخر ما ذكر الحديث. حديث سراقة بن مالك بين لنا ديننا، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما مستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. حديث التقاء موسى عليه السلام بآدم، احنا هناخد محاضرة كاملة على الموضوع دوت. التقى آدم موسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسي وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ لسكنا الحديث نوت عشان مسألة الأربعين، بداية الكتابة قبل خمسين، بداية الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ واستمر، استمرت الكتابة إلى متى؟ الله أعلم. لكن هو إن ما فيش أي تعارض، ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح أي في اللوح المحفوظ خمسين ألف سنة، آخرها ابتداء خلق آدم. وبقول على آخر ابتداء خلق آدم. كتب الله مقادير خلق قبل يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. وفي برضو رواية نهوت صحح الشيخ الألباني من حديث النعمان بن بشير إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهم سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث أو ثلاث ليال فيقربها شيطان. فأقول لك هم ألفين كتاب قبل ألفين ولا أربعين ولا خمسين ألف سنة. بداية الكتابة كما قالوا خمسين ألف سنة ونهيتها عند آدم عليه السلام على اعتبار أن دي أمور الكتابة فيها كلها بتحقق معاني الحكمة. يعني برضو من ضمن الأسئلة اللي تقال واحد يقول لك مش ربنا يا شيخ يقول للشيء يكون فيكون؟ آه يقول للشيء يكون فيكون وقدر على كل شيء. ليه يخلق السماء ست أيام؟ سماوات الأرض خلاف كام في ستة أيام؟ اشمعنا يعني؟ ها؟ حكمة. أحسن شو انت قلت الوقت حكمة؟ قلت تحقيقا لحكمته. طب ممكن يخلقها في يوم وليلة؟ قالوا له في لحظة. تحقيقا لإيه؟ لقدرته. فأي فعل الله عز وجل بتجتمع فيه القدرة وتجتمع فيه الإيه؟ الحكمة. طب ما هي الحكمة؟ ربما أنا أعلم الحكمة أو أجهل الحكمة لكن أتأكد أن فيه إيه؟ حكمة. لازم كده. ودي برضو يعني ربنا كلفنا فيها الأحكام التعبدية اللي فيها بيان السبب فبيظهر لك فيها الحكمة. ما تشربش الخمر عشان هيسكر فبين لك الحكمة في عدم شرب الخمر. ما تاكلش خنزير عشان فيه مرض او هيصيبك بأذى. ما ترتكبش الزنا عشان هيجيب لك مرض ما تعرفوش وملوش علاج. هنا بنت الحكمة. لكن لما اقول لك طب البيت سبع او صلي الظهر اربعة انا مش عارف الحكمة. في حكمة اكيد في حكمة. هي ايه ما نعرفش. ربما تتلمس او يتلمس البعض هذه الحكمة بعدين. يعني دلوقتي مثلا من ضمن الحكم اللي ظهرت في مسألة الصلاة ان التزام المسلم بالصلوات الخمس في المسجد في جماعة بيرفع عنه من الامراض ما لا يتصور وخصوصا في الجهاز الحركة في موضوع الغضاريف والعضلات والاشياء دي. في احد المساجد في فرنسا كلام ده كاتبينه وما زال حتى الان الناس بيصلوا جماعة في المسجد وناس فرنساويين واقفين صفوف بره بيصلوا بيعملوا نفس الحركات اللي بيعملها المسلمين غير ما يقولوا حاجة. بس بقى يعني منظرهم منظر يعني منحلين خالص ناس يعني ما فيش اي التزام. فقاعدين بيركعوا ويسجدوا مع مين؟ مع المسلمين. ايه اللي بيحصل؟ انتوا بقى مسلمين جايين تعملوا كده ليه؟ قال الدكتور اللي بيعالجنا من بتاع الغضاريف والبتاع العلاج الطبيعي قال ان احسن حاجه لكم هو راجل نصراني شبهه قال اللي ممكن يعالج فعلا الغضاريف انك تعملوا كذا وكذا وكذا زي ما المسلمين بيعملوا كده. فهم جايين مش جايين عشان يصلوا هم جايين يأدوا نفس الحركات والسكنات اللي بيفعلها المسلم على اساس ده علاج سليم جدا لان العضلات تبقى سليمة والغضاريف والجهاز الهيكل العظمي يتحرك بمرونة. دي يعني حكمة من ضمن الحكم مش دي كل حكم. لكن في أشياء أخرى ربما إن شاء الله نتحدث عنها لاحقا. أم تيمية قال كلام فيها إن السماوات والأرض اتخلقت من عالم كان موجود قبل كده اللي هو اتخلق في ستة أيام. اتخلق في ستة أيام يا إخوانا مش يوم 24 ساعة لا. والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل لما نيجي داخل. احنا الأول في المحاضرات بنتكلم عنها في القضاء والقدر بنتكلم على جانب ما هو الإنسان مسير ولا مخير. يقول لك لا الجانب اللي مسير فيه اللي هي معاني الربوبية اللي بتحقق معاني القدرة واللي أنت مخير فيه بتحقق فيه معاني الحكمة. فهتلاقي نص المحاضرات لغاية المحاضرة 15 ولا 16 كلها في إثبات موضوع مراتب القدر وأنواع التقدير والمشيئة والإرادة والفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي ونحن مسيرون ولا مخيرون. الكلام ده كله هنستوعب اللي هو جانب الخاص بالقدرة. نيجي بقى الجانب الخاص بالحكمة المتعلق باستخلاف الإنسان في الأرض ومسألة الاختيار ومسألة أفعال العباد وليه ربنا سبحانه وتعالى حسبنا عليها. يعني المنهج اللي أنا حطه بحيث إن إحنا نخلصه إن شاء الله في هذه الدورة. نحن ننتهي وقد استوعبنا القضية بشكل إن شاء الله عز وجل يعني يفيدنا في دعوتنا وفي حياتنا. نسأل الله التوفيق. العرش فوق اللوح فوق العرش عند رب العالمين. نعم إن الله حديث ده حديث البخاري من حديث أبي هريرة إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت إيه فهو مكتوب عنده فوق العرش. يبقى إذن علمنا إن اللوح مكانه فين؟ فوق العرش. واحد يقول لك إزاي؟ ها؟ نقول إيه؟ الله أعلم. ما رأينا وما رأينا له مثيلا. نعم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية دي فيها اثنين كتاب. نهي فيهم المرتبة الثانية من مراتب القدر في إمام مبين لأدي الكتابة اللي في اللوح المحفوظ. إنما إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم دي الكتابة اللي بيتم فيها التدوين والزيادة والتغيير على طول. يعني النهاردة عد حسناته قد كده ما زالت آثاره ما زالت آثارهم حتى الآن بمن دعا دعوة أو بنى مسجدا أو ما شابه ذلك كل يوم بتزيد فيه تغيير مستمر. مليون حسنة بقوا 2 مليون بعد شهر بعد شهرين على حسب إلى يوم القيامة. يعني كتاب العبد لا يغلق إلا بانتهاء دار الابتلاء. لأن واحد مثلا عمل كتاب يعني الإمام البخاري دلوقتي الصفحة بتاعته مفتوحة كل اللي بيدرس البخاري بيوصل البخاري في كتابه إيه حسنات متجددة ومتوالية إلى أن تقوم الساعة. فنسأل الله عز وجل أن احنا يعني بسبب يعني حبنا للإمام البخاري أن احنا نشارك في هذا الأجر. اللهم آمين. ويقول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. المقصود هنا بإيه؟ بالكتابة نوة الكتابة في اللوح المحفوظ. أنا طبعا يعني في حاجات تانية كتبتها لكن تبوا تقرأوها بقى. تخيل بقى هنا معنى أو ملحظ بسيط جدا. تقديرات الحق سبحانه وتعالى لما نقول علم التقدير احنا نتكلم على كلام عام ومجمل. لكن تصور كده إذا أراد الله أن يكتب لكل إنسان ما يخصه من عملية التفصيل الإنشائية من يوم ما يتولد من ساعة ما تلتقي النطفة بالبويضة لغاية ما يموت عدد الخلايا اللي بتمر عليه في كل لحظة دي لازم تترجم لكلمات مش كده؟ كلمات بتعبر عن اللي هيحصل. الحمض النووي في كل خلية ايه اللي هيشتغل فيه عشان يكون الودن وايه اللي ما هيشتغلش او اللي هيشتغل من الجزء اللي فيه عشان يكون العين. لان الحمض النووي شريط الوراثي فيه في اشياء بتعمل تكون العين لو انقسمت الخلية تظهر عين وفي جزء معين يشتغل لو اتقسمت الخلية يظهر الودن. تصور عدد الكلمات اللي هتكتب فيما يخص مخلوق واحد في يوم واحد بس. عدد الخلايا اللي بتنقسم وعدد الذرات اللي بتتكون ده محتاج لوحده كمخلوق. هنقول مخلوق ايه؟ نملة واحدة بس حكاية نملة. الدم اللي بيجري في عروقها او في البعوضة نفسها سبحان الخالق. يبقى دلوقتي لو واحد اراد ان يكتب او يعبر عن هذه التقديرات اللي ربنا سبحانه وتعالى سينشئها ويحولها الى كلمات قل لو كان البحر مدادا لإيه؟ لكلمات ربي اللي ربنا سبحانه مش الكلمات بس اللي هو الكلمات القرآن أو لا، الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى سيحول بها المعلومات المقدرة في علم التقدير إلى واقع في اللوح قبل أن تخلق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله إيه، لأن الأمر كبير جدا يصعب تصوره. أما يكون عمل أو فعل لله بهذا أو بهذه السعة اللامتناهية، وكل ده موجود في اللوح المحفوظ. فمسألة حكاية التغيير دي بقى يقول لك إيه، إن واحد يقول لك ليه ما كانش كذا وليه ما كانش كذا، ضع اعتراض على شيء أنت ما انتش أهل له. أنت كان المفروض أن تقول الحمد لله على نعمته، قدر الله وما شاء فعل، ولا تقولن لشيء إن فعل ذلك إيه غدا إلا إن شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده اللي ينفعك. إنما حاجة أكتر من كده لا، لا وضعك ولا عقلك القاصر يسمح بتصور أكثر من ذلك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. سبحان الله. يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق إظهارا لحكمته، ده من ضمن الأمور. يعني أقول لك ممكن يخلق من غير ما يكتب، ممكن يخلق من غير ما يكتب، لكن لماذا كتب إظهارا لإيه؟ لحكمته. يعني واحد يقول لك دلوقتي طب ايه الفايدة من الكتابة؟ الكتابة بتظهر الحكمة، لان الكتابة حق نحن كمال مش نقص، وعمر ما في واحد التزم بالنص الشرعي في مسألة الكتابة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ايه فاكتبوا، واحد يخسر أبقى. اللي بيخسر اللي ما بيكتبش، بل بيجد الكمال فين؟ في الكتابة. يعني ان كانت الكتابة في حقك كمال يبقى في حق رب العزة والجل من باب ايه اولى. وايضا لقيام الحجة زي ما قلنا في الحكمة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن الكافرين بالرغم من كتابة ما قدموا وآثارهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. كتابة تبين الحجة والحكمة، والله عز وجل قال في كتابه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. أظن الآن أصبح في مقدور كل إنسان حاضر في المسجد وكذلك كل من يستمع إلى هذه المحاضرة أن يميز الكتابة اللي هي المرتبة رقم 2 من مراتب القدر. مش كده برضو يا أخوانا؟ كتابة التي لا محو فيها ولا إثبات، وما كتب فيها سوف ينفذ لا محالة إمضاء لقدرة الله وتحقيقا لحكمته. المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل تكون بعد العيد نتحدث عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر، هي المشيئة. المشيئة مهم جدا جدا أن نتعرف على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله ونفرق بينها وبين الإرادة. فرق بين المشيئة والإيه؟ والإرادة. والفرق بين المشيئة والقضاء، والفرق بين المشيئة وأمور أخرى كثيرة من أنواع التدبير مهمة جدا لطالب العلم وللداعي أن يفهمها على أساس لما يكلم في المسألة يعرف يميز نقاط الخلاف وإزاي يخرج منه وإزاي يصغي المسألة بالشكل اللائق كدارس للعقيدة. أنا أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق. في سؤال نوت بسيط بس، كلام للشيخ صالح آل الشيخ شرح الطحاوية في مسألة القضاء والقدر، يقول القدر أعم من القضاء، يعني القدر أعم والقضاء أخص. أقول القضاء أعم والقدر إيه أخص، ده من حيث المراتب. يعني من حيث المراتب إيه؟ يعني من حيث التعلق أقصد، من حيث التعلق القضاء بيتعلق بما كان، وما القضاء الكوني يتعلق بما كان وما هو كائن ها وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، إنما القدر يتعلق بما كان وما هو كائن. يبقى القضاء هنا أعم والقدر ايه اخص لان اكتر في التعلق بالقضاء. لكن من حيث المراتب اللي اكتر نهو القدر واللي اخص القضاء. وهذا ما يعنيش اهو نقول لك القدر اعم من القضاء، يعني القدر اعم من القضاء اخص. القضاء هو القدر اذا وقع، بقول لك القضاء هو القدر اذا وقع. يعني ايه القضاء هو القدر اذا وقع؟ نفهم من كلام الشيخ هنا اهو ان بعض اخواننا ولا زالت هذه الاشكاليه موجوده، يعني بيظن ان القدر هو التقدير فقط. يعني القدر هل هو تقدير ولا هو قدره ولا تقدير وقدره معا؟ من التقدير المرتبه الاولى العلم، ومن المرتبه الرابعه اللي هي القدره الخلق. فمنقول قدر يبقى لازم الاثنين مع بعض، تقدير وايه وقدره. فيقول لك القضاء هو القدر اذا وقع. طب اذا لم يقع؟ ما هو لسه جاي في المستقبل اشياء، والقضاء هو القضاء. خد بالك ازاي؟ فنحمل كلام الشيخ على الوجه الاقرب، يعني القضاء هو القدر اذا وقع. يعني يقول لك لا يعلم ما في القضاء الا اذا تم فين؟ في القدر. ايوه ده من ضمن الفروق. قضاء غيب ويكون مشهودا من القدر، هو هذا ما يعنيه الشيخ. القدر اذا وقع وانتهى صار قضاء. يعني اذا وقع وانتهى صار قضاء؟ لا، هو القضاء قال اذا قضى امرا فانما يقول له ايه؟ كن فيكون. طب اذا قضى هو قضاه حتى قبل ما يخلقه، فازاي يبقى القضاء؟ هو نظر القضاء على المعنى اللغوي، قضي الامر الذي فيه تستفتيان بمعنى انتهى. فيقول لك ان طالما القضاء اذا وقع وانتهى صار قضاء، يعني شيء انتهى خلاص، قضي الامر. حتى جاب الايه قضي الامر الذي فيه تستفتيان، هو نظر القضاء على المعنى اللغوي، ان القضاء بمعنى الايه؟ الانتهاء واتمام الامر. مع ان القضاء لا ينظر اليه هكذا، القضاء معناه الحكم والفصل في القضيه، قضي الامر يعني خلاص صدر الحكم. فنقول القضاء الفرق بينه وبين الحكم، القضاء بيستصدر منه الاحكام. يعني في احكام كثيره لكل مخلوق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شان مين؟ يوسف وفي اخوته، قال فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي. الحكم هنا حكم كوني، هنعرفه بعد كده، اي ينتظر الحكم اللي مكتوب في اللوح في شاني، ربنا بقى هيعمل فيه ايه؟ خد بالك ازاي؟ فالحكم ده هو اتصدر بس في اخي يوسف عليه السلام؟ لا، كل واحد فين؟ والله بقى انا بنتظر حكم ربنا فيا هيعمل فيه، حكم ربنا بقى هو اللي هيكون. المقصود بالحكم ده حكم كوني، بخلاف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي صدر خلاص، الشريعه انتهت. طيب القدر سابق القضاء؟ لا، والقضاء لاح. طب ازاي نوجه ديت؟ بقول لك القدر سابق والقضاء لاح. واحد يقول اهي قول، ان نظر القدر على انه هو ايه؟ تقدير فقط. خد بالك ازاي؟ لا، ده هو تقدير وايه؟ وقدره. ولذلك بقول لك انت لو فاهم الموضوع صح على اي توجيه هتقول، هو ان نظر على ان القدر تقدير، وخلق كل شيء فقدره ايه؟ تقديرا. قول قدره يبقى ده قدر، قول ده علم التقدير، بس مش هو ده القدر بس. القدر تقدير وايه؟ وقدره. القدر فيه عده صفات الله تعالى، العلم والكتابه والمشيئه والخلق. شفتوا بقى ازاي؟ هو متفق معنا على ان القدر فيه العلم والكتابه والمشيئه والخلق. فالمرتبه الاولى اللي هي علم التقدير، والمرتبه الاخيره اللي فيها القدره فيها الخلق. فلما كان الامر كذلك يبقى لازم يحمل كلامه على اللي احنا قلناه، والا يبقى الكلام في حد ذاته نفسه متعارض، او يبقى فيه خلل في قضيه بيان القضاء والقدر فيما كتبه الشيخ. ودي اللي بتعمل الربط، يعني بعض اخواننا بيقراوها فمش قادرين يستوعبوا المساله. يعني ايه مراتب القدر؟ فيبدا يردد الكلام بحفظ دون فهم، فتحصل مشاكل كتير جدا. لكن ايا كان، الشيخ صالح قال الشيخ على العين والراس، وطبعا من علماء السلف الاكابر، لكن المساله يعني احنا اخواننا على العين والراس، وطالما الحق واضح بدليله من القران وانتم فاهمينه كويس اهوت ومستوعبونه، وما اظن واحد من اخواننا من الحاضرين بيتابع معانا ومستوعب إلا ويحس إن الكلام واقع الفطرة متوافق مع الكتاب والسنة. وأيضا إحنا لما بنجمع الأمور بنحاول نجمع الأدلة كلها, يعني لما بجيب دليل مش دليل واحد, بنجيب 20-30 آية أو زي أحاديث وبنختار منها بعض الإيه النصوص والباقي بس بقولكم في المذكرة. أنا ما باخدش حاجة بخبيه لأن بقرأه ده هو اللي موجود بين يدي الشيخ عادل الآن. معلش هجبرك بعد شوية صغيرة. طيب في هل بعد يوم القيامة لا يوجد قضاء وقدر؟ الأخ استنبط بسرعة, أنت مستعجل على إيه؟ يوجد دار جزاء لها أحكام تخصها لا نعرفها اليوم, زي برضو باب الأسماء والصفات. أخ بيقول إيه؟ الشيخ بيقول ده سؤال سئلت بالأمس, الشيخ بيقول إيه؟ أوضح لك النقطة دي مهمة جدا جدا. أنا كاتب في كتاب الأسماء الحسنى إن كل مرحلة من مراحل الخلق ربنا سبحانه وتعالى يبدي فيها من الأسماء ما يناسب تحقيق الحكمة في هذه المرحلة. يعني مرحلة الدنيا اللي فيها ابتلاء واستخلاف واستئمان وترتيب الثواب والعقاب والأحكام الشرائع والحلال والحرام, ربنا عرفنا ب99 من أسمائه سواء كانت مطلقة أو مقيدة, هذه كافية. فالمذنب حيقول يا غفار اغفر لي, طيب, والمريض حيقول يا شافي, والفقير حيقول يا غني, واللي أذنب حيقول يا تواب توب علي. لكن في الآخرة الأمور بتختلف. أولا ما فيش مرض ولا موت لأهل الجنة, كويس كده؟ طيب لو واحد في أهل النار حب يتوب لو قال يا تواب هيقبل منه؟ ليه؟ لأن ساعتها هتتعرض مع الحكمة. فقال لك يبقى معنى كده أنت بتقول إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ما هيش أزلية ولا أبدية. أخبرك إزاي؟ أولا أنا ما قلتش كده ولا يفهم من كلامي هذا, لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد, فسيبدي من أسمائه ما يناسب المرحلة الأخرى. مش الرسول بيسجد تحت العرش وده حديث صحيح وأهل السنة قالوا فيعلمني الله من محامدي, معناها أنه يتعلم من أسماء الله وصفاته ما لا يعلم لأحد من قبلي. طب الأسماء دي ما كناش نعرفها تبقى ما كانتش أزلية, شفت بقى إزاي؟ أهو بس كل ما هنالك, يعني عايز يقول الدكتور محمود معتزلي لأن بينفي الصفات دوام الصفات في الأزل, خلي بالك من اللفة دي. فالأخ بيقول الأخ بيحوم حوالين المسألة دي عايز بس يخليك معتزلي بأي صور. قلت له يا أخي هو لو فهم المذهب السلف مش هقول الكلام ده, لأن المسألة إن هو إن دوام الصفات شيء ودوام آثار الصفات شيء تاني. وهو لو عايز بقى يعرف بقى الحكاية كويس يرجع للمحاضرة اللي احنا قلنا فيها شتان ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإيه ببقاء الله. فنعيم أهل الجنة باق ببقاء الله ولا بإبقاء الله؟ ببقاء. لكن ذات الله وأوصافه ما علمنا وما لم نعلم باق بإيه ببقاء الله, فلا يلزم لدوام الصفة إن احنا نعرف. يعني لا يلزم دوام الصفة إن ربنا عرفنا بها, هي صفاته وأسماءه وذاته وصفاته أزلية وأبدية ما علمنا وما لم نعلم. لكن طبعا نظرا لأن بعض إخواننا هو يعني كده وخلاص فمعلش نتحمل, يعني خبالك إزاي؟ هل معلوم ما حدث, هل إيه معلوم ما حدث بين كتابة المقادير وخلق السماوات والأرض أي في 50,000 سنة؟ معلوم يعني ايه؟ يعني تقصد ايه اللي اتكتب يعني في اللوح المحفوظ؟ ما اعرفش والله يا اخي ايه اللي كتب في اللوح المحفوظ ده, هذا سر ربنا في خلقه. لكن ما حدث بين, تقصد خلق السماء والارض في 6 ايام؟ في توجيه ان شاء الله قد يكون غريب بعض الشيء بس اتمنى ما يعملكوش بلبله ولا بتاع. لا انتوا عارفين ان احنا الموضوع لما بنعرضه بيتعرض بمنطقيه كامله مبنيه على الكتاب والسنه قبل دليل النقل, قبل دليل العقل. يعني دليل النقل يبقى سابق على دليل العقل. بس هي القضية كلها إن ممكن واحد يطرح الموضوع بالطرح الصحيح اللي يشمل الأدلة كلها فتظهر حقيقة ما كنتش أنا متنبه له. فبعض إخواننا يستغربوا يقول لك لا من قال هذا من علماء السلف الصالح؟ كأن الأمر إذا لم يكن في كلام العلماء وكان في كتاب الله وفي سنة رسوله يبقى باطل. الكلام ده غير صحيح أبدا, لأن عقيدة السلف مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. قلت فضلت إن من الخطأ أن يقال إن الله علم أن فرعون سيكفر فقدر ذلك. لا أنا مقدش فقدر ذلك. ها؟ أن فرعون علم أن قلت إن من الخطأ أن يقال أن الله علم أن فرعون سيكفر فقدر ذلك. أو فقدر عليه زي كتب يقدر إيه؟ لا فقدر كده. فقدر يعملها شدة يعني. فما الخطأ في ذلك حين نقول إن هذا الكون هيأ الله أسبابه ويسر طريق خير وطريق الشر وكل شخص اختار هذا الطريق أو ذاك، والله سبق في علمه ما سيحدث فدونه بناء على علمه لما سيأتي. لا ده أنت كده تدوخ الدنيا خالص، لأن اللي يقول الكلام اللي زي كده هو نفسه إليه بيلف حوالين نفسه. احنا بنقول ربنا سبحانه قدر ان فرعون هيبقى في النار، قدر ان فرعون هيبقى في النار، لكن بس الكلام ده عرفناه بعد فرعون ما مات وبعد ما الاحداث نقلت لنا، لكن قبل ما فرعون هو طفل صغير يبقى الجنه والنار؟ حد عارف مصير الناس اللي قاعده ايه؟ ما حدش يعرف. فده كله مكتوب في اللوحه، كل واحد هيكون مصيره كذا وكذا وكذا، فلا نعرف ما في اللوحه الا بعد وقوعه، فكده تصح الحكمه والقدره. لكن لو عرفت قبل وقوعها لبطلت الحكمه، لان لو نزل فرعون ومكتوب معاه صفحه كامله في ايده اليمين وفي ايد الشمال انت هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهتعمل كذا وكذا وكذا، ومهما تعمل في النار معلومه لمين؟ وليس لاحد من البشر. فمساله ان يقول لك ايه، ان من الخطا ان يقال ان واحد عايز يبرر مساله الخير والشر يقول لك ربنا علم ان فلانا سيفسد فكتب عليه الإفساد. المعلومة ما تنفعش كده. ليه؟ لأن كأن فلان ده هو خالق فعله، والله عز وجل يعلم بعد خلق الفعل كأن في خلق تاني. لا، نقول ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا علم يتعلق بالقدرة. وهناك علم آخر يتعلق بالإحاطة والحكمة بعد خلق الإنسان وإحاطة الله عز وجل. لا، ما هو بقول لك الامر بقول لك في نوع من الاجبار، ده نوع من الاجبار لو ان الله كشف المستور وكشف السر يبقى كلامك صحيح. اخد بالك ازاي؟ اهو لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الوقت. هو بس انا اوضح لكم النقطه اللي بتكلم عنها، بقول لك هل ما احنا نقول لو ربنا قدر على فرعون ان هو هيفسد في خطا حصل وقعت فيه انا وانت، هو ايه؟ ان احنا كشفنا ان فرعون هيبقى في النار بعد ما فرعون بنت حقيقته، مش قبل ما فرعون تحصل حقيقته. يعني اقول لك ازاي اوضحها لك تاني اهو. انا اعرفش فلان من الناس، تحديد كلمه فلان فرعون يبقى تحدد. نرجع للسؤال اللي قلناه قبل، لو واحد سالك وقال لك لو ربنا كتب على واحد انه من اهل النار واطاع رب العزه والجلاله طول الحياه، هيبقى من الجنة ولا من النار؟ السؤال غلط. نفس الكلام هنا في حق فرعون، ان فرعون احنا ما عرفناش ايه اللي هيحصل لفرعون الا بعد ما ايه؟ بعد ما حصل، مش قبله. لو كان قبله لا يصح ويبقى جبر صحيح، انما بعد ما حصل نقول اولا هل ربنا ظلم فرعون ولا هو اللي ظلم نفسه؟ رده ولا يظلم ربك احد، وفي نفس الوقت اتحقق اللي في اللوح المحفوظ، فتوافقت الحكمة مع الايه؟ القدرة. فرعون اخطأ وقال أنا ربكم الأعلى، ذكره الله عز وجل ما تذكر، افعل ما فعل، وصبر طويل في تسع آيات لبني إسرائيل، وبالرغم من كده فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، ما فيش فايدة. أخي بالك إزاي هو ما زال معاني، يبقى يستحق العقوبة بعدل الله وحكمته وأيضا إنفاذا لتقديره ومشيئته. فأنت لو نظرت الجانب القدرة وسبت جانب الحكمة هتقول ده جبر، ولو نظرت الجانب الحكمة وسبت جانب القدرة هيبقى معتزل قدر. أقول لك لا، زي ما العلمانيين بيعملوا دلوقتي، العلمانيين معتزلة، هم معتزلة العصر، اللي بيقول لك كل حاجة بالإيد وبالدراع وبالعلم والتكنولوجيا والتقدم والفجل والكرات اللي هم بيعملوه دي. كفاية كده يا شيخ عادل. لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع. لا يعني هو طبعا الكلام محمول على لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع. هو مش حكايه لو علمنا ما في الغيب مش هنتحرك في الواقع اصلا. خد بالك ازاي؟ زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لو واحد قال انا جالي من اللوح المحفوظ ايه اللي هيحصل في محاضره الليله دي، كل كلمه بالصوت والصوره وعارف ايه اللي هيحصل، وهيحصل كذا وكذا وكذا، هيجي الراجل عشان ايه؟ ما هيبقاش في واقع اصلا. يبقى لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الواقع، وان كان ده مثل من الامثله يا شيخ عادل اللي بيضربوه للناس، لكن احنا بنقول الغيب لا يظهره الله تبارك وتعالى لاحد من خلقه الا لتحقيق حكمته في انبيائه ورسله فقط. يعني ما حدش من الناس يقول لك بقى ايه الامر عام. وبعدين هو النصب والدجل بتاع الكهان والعراف العرافين والدجالين كله الا من خلال الدعاوى لعلم الغيب واللي هيحصل في المستقبل ايه، او اقرا للطالع، او شوف للنجوم، او شوف انا برج الحمار ولا برج الدلو البراج اللي بيتكلم عنه. ابدا، المساله كلها ان هؤلاء من نقص ايمانهم وعقيدتهم وعدم علمهم واطلاعهم واهتدائهم بهدايه الله عز وجل بتحصل مشاكل كثيره جدا جدا. لكن ما فيش واحد يؤمن بقدر الله عز وجل وان ما قدر سوف يكون ويعمل بشرع الله عز وجل الا وستجده من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدته من الحق بالإيمان. فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدته من الحق بالإيمان. يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان. يخفي دمي بالروحك فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان. يخفي دمي بالروحك فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان. يخفي دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان. بعقيدتي بالحق بالإيمان. يخفي دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالحق بالإيمان. يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي